الحريم. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. قال ربي أعلم بما تعملون. أين تمضي يا شعيب؟ ستعلمين بعد حين يا زهراء. يا قوم، يا قوم، شعيب يسألكم: أإذا أخلينا لكم الأرض تطمئنون إلى السماء؟ اتركوا الأرض ونحن وشأننا مع السماء. يا أصحاب شعيب، قد وفيتم أمانتكم، لم يعد يجمعنا بالمعتدين مصير، فهيا معي إلى مدين الجديدة، مدين المستقبل. انظروا، لقد انقشعت السحب الثقيلة، الشمس تملأ السماء، اتبعوني على الطريق. الأفق البعيد تأتي غمامة هائلة. مهلا مهلا، الظلمة تتسع لنا جميعا يا أصحاب الأيكة. انتظروا حتى يصل إلى الظل موكب السيد. أقبلوا أقبلوا متدافعين يا أبناء العم، أقبلوا حول سيدكم تحت هذه الظلمة، أقبلوا متدافعين، أقبلوا. لم أحترق وحدي بنار السماء يا زهراء، أتسمعين؟ لن أحترق وحدي، وحدي وحدي أحترق وحدي. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. صدق الله العظيم. سبحان مجدد الحياة، سبحان مجدد الحياة. لم تبكي أيها المبارك؟ من الجوع؟ لا لا، فالحياة الآن سلام، والسلام طعام الحياة يا ولدي. من الظمأ؟ لا لا، فكيف يظمأ صاحب ماء مدين؟ شعيب يسألك يا زهراء: ما اسم هذا الطفل المبارك؟ وماذا يكون اسمه غير أحب الأسماء؟ شعيب يا حبيبي، شعيب. أحمد الله لك ولشعيب يا زهراء، ليكن للوليد المبارك كل ما لشعيب في أرض مدين، أما هذه فعليه أن يؤدي أمانتها لصاحبها يا زهراء. عصاك يا شعيب؟ لمن تكون إن لم تكن لشعيب المستقبل؟ عصاي كانت كذلك يا زهراء، ولكنها بعدي للموعود، إنها عصا النبوة. ولكن تجادلين في حق الأمانة يا زهراء؟ اللهم لا، اللهم لا. الحمد لله. إذن فاسمعي من شعيب علامات الموعود الجديد بالنبوة. احفظيها عن شعيب لك ولأبنائك جميعا في المستقبل. انظري يا زهراء، من هذا الطريق سوف يقبل الموعود بعدي بالكلمة. من الجنوب يا شعيب. وعندئذ يجمع شمل المؤمنين جميعا على كلمة الله. بخن بخن، نستطيع من اليوم أن نخرج من الجحور يا جرزان إسرائيل. وأنا أيضا يا عجوز إسرائيل. نعم نعم يا ملك الهكسوس المختفي في ثياب صوحر، أنت أيضا يمكنك أن تخرج في هذه الثياب. ثياب كاهن؟ نعم ثياب كاهن، ولن تكون كاهنا عاديا يا صوحر الملك. أنت ستكون كبير كهنة فرعون الجديد. كيف؟ فرعون الجديد ليس من الملوك الذين قهروا الهكسوس بالشعب، إنه يريد أن يكون فرعون الإله. لقد فهمت فهمت، ومن غيري يؤله هذا الإنسان؟ إلى المعبد إذن يا ولدي. لم تعد ملك شعب أيها الشمس، لقد جعلتهم ينظرون إلى جلالتك باعتبارك رب الإشاع. ومن صورتي أضاءت وجوه الشعب. ولقد جعلتهم يرون جلالتك نجما سائرا ينشر لهيب النار، تمساحا مفزعا على الشاطئ، قلب عاصفة، غضبة ثور متأهب القرن. عظيم أنا في القوة لا يقاوم في السماء ولا في الأرض. خذ السيف يا أيها الملك العظيم، يا من تضرب مقمعته الأقواس التس. أما أنت يا زوجي الحبيب فتشرب من يدي هذه الكأس. طيب رحيق مودتك يا فتنة إسرائيل. وأنت أشهى من الرحيق. ماذا حدث يا وشلة؟ هل في الكأس شيء من السم؟ بعد لحظة أقول لك يا ملك الهكسوس. الكأس سم خالص يا قاتل صوحر. وشلة! اسمي فتنة إسرائيل. لا لا، الشيطان نفسه لا يصنع هذا يا أم ولدي. مت مطمئنا يا ولدي، مت مطمئنا. لو كان لك من وشلة ولد فلن يعيش هنا في بيتك، سوف يكون مكانه قصر فرعون. قصر فرعون؟ نعم نعم، ألست شيخة القابلات في مدينة الملك؟ ولكن وشلة، ماذا حدث؟ هل تكرهين أن أضع وليدك في مكان وليد فرعون؟ لا يا أمه، ولكنني أخشى أن يختلف موعد ولادتي عن موعد ميلاد ابن فرعون. لن يختلف يا وشلة، لن يختلف، فقد حسبت الأيام ساعة بساعة. لعلك فهمت لما قتلناك بالسم يا ملك الهكسوس. أنت تعرف يا ولدي أنك عنيد وأحمق، لن ترضى أن نبدل ولدك بآخر حتى ولو كان فرعون المستقبل. أم كنت ترضى؟ كفى كفى، إنه لا يسمع، لقد مات. خسارة خسارة، لما تركتني إذن أتحدث كل هذا الوقت إلى ميت؟ هكذا تبذرين في كل شيء يا وشلة؟ هكذا تبددين وقتي في الحديث إلى من لا يسمع؟ سامحيني يا أمّا سامحيني، لن أبدد بعد ذلك شيئا. والآن كيف ندفن هذا ال... ندفنه؟ ولم ندفنه نحن؟ إنه كاهن والكهنة يدفنون الكهنة، أما نحن يا ابنتي فمكاننا في واحة الملكة. متى تسافر الملكة؟ صباح الغد، فموعد ولادتها لفرعون الصغير قد أزف. يا ويلي يا ويلي، من أطلق ومن أرضع؟ يا أحمق مرضعة في القصر، اقصفي بهمان بعيدا وارضعي ربك فرعون. تعال تعال يا فرعون، قد لطمني يا أمي، قد لطمني. اخفضي صوتك يا وشلة، لا تتحدثي هكذا في القصر. ولدي ولدي لطمني طفلا يا عجوز، فماذا يصنع بي في المستقبل؟ هذا من الميدان يا أمه. استعدي يا وشلة، احملي الصغير وادخلي ليراه فرعون. لا لا، اخشى ان يرى وجهي فيعرف. فرعون يسعى الى ولي عهده حيث يكون يا صاحب البلاط. دعوني دعوني أنظر إلى حشاشة نفسي تحت شعاع الشمس.